آلها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا على أنه كيف ندفع الإشكالين المتقدمين على الطهارات الثلاث، والإشكالان ما ناتيهم. إشكال الأول شنو هو؟ إشكال أنه كيف يترتب الثواب، هذا الإشكال الأول، على من أتى بالطهارات الثلاث مع أن وجوب غيره. إشكال الثاني أنه لماذا يلزم قصد القرب في الطهارات الثلاث مع أن وجوبها غيري، والوجوب غير ما يحتاج إلى قصد القرب. قلنا أولا الآخر شلون أجاب، بأن نقول هي هذا الوضوء طهارتها في نفسه مستحب، مستحب نفسه عبادة في نفسه مع قطع النظر عن الصلاة. الآن تقوم تتوضأ هو من المستحبات النفسية وعبادية، هذا فالثواب من جهة أنه أتيت بعبادة في نفسه. ويلزم قصد القربة مو من باب أنه واجب غيري، من باب أنه هو عبادة في نفسه، ما تتحقق العبادية، عبادة ما تصير عبادة إلا مع قصد القربة. هذا قلنا جواب الآخر. ثم إذا تذكرون نقل جوابين عن الشيخ غيري، والوجوب غير ما يحتاج إلى قصد القربة. قلنا أولا الآخر شلون أجاب، بأن نقول هي هذا الوضوء طهارتها في نفسه مستحب، مستحب نفسه عبادة في نفسه مع قطع النظر عن الصلاة. الآن تقوم تتوضأ هو من المستحبات النفسية وعبادية، هذا فالثواب من جهة أنه أتيت بعبادة في نفسه. ويلزم قصد القربة مو من باب أنه واجب غيري، من باب أنه هو عبادة في نفسه، ما تتحقق العبادية، عبادة ما تصير عبادة إلا مع قصد القربة. هذا قلنا جواب الآخر. ثم إذا تذكرون نقل جوابين عن الشيخ الأنصاري وأجابه عنهما. إذا أريد أذكر الجوابين الآن وألخصهم، الوقت بحسب الظاهر يروح علينا بالأداعي. الآن راح ننتقل علما إلى الجواب الثالث، فدرسنا الجديد ماذا من الآن سوف يشرع، أو لا بأس مع ذلك أشوف مناسب أنه نرجع ماذا للوجه المال الشيخ الأنصاري بصورة موجزة حتى يظهر الفرق بين هالوجه الذي نذكره وبين هذه الوجوه. شو اكو فرق يا ماك؟ شنو قلنا؟ ذكر الشيخ الانصاري هيك قال الشيخ الأنصاري. الوجه الاول هيك قال، يمكن واقعا المقدمه مو نفس الغسلات والمسحات، هي مع عنوان خاص، بما انه ذلك العنوان من عرفتم قصده، فالله اوجب علينا ان نقصد الوجوب الغيري حتى نحرز، فإن الوجوب الغير يدعو إلى متعلقه، متعلقه هو الحركات مع العنوان، فقصد الوجوب الغير قصد بالتالي للعنوان. هذا الجواب الأول إذا تتذكروا. الجواب الثاني للشيخ الأنصاري شنو كان؟ الجواب الثاني للشيخ الأنصاري أنه لا هيك ندعي، أنه أصل الأمر النفسي مو الغيري، لا مو الغيري، النفسي أمر صلي، صنخ أمر لا يحصل امتثاله الا اذا جبت الصلاة بقصدي القربة، والا هذا الحال المهم اذا اتيت بالمقدمة وهي الطهارة بقصد الامتثال والقربة، فامر صليح له غرض لا يحصل الا اذا جبت الصلاة بقصد الامتثال، وإلا فإلا إذا جبت الصلاة بقصد الامتثال ما لي شغل بعيفة، هذا هيك ذكرته، إلا إذا جبت الصلاة بقصد الامتثال، وإلا بعد شنو؟ إذا جبت الطهارات بقصد الامتثال والوجوب الغيري، فلزوم قصد الوجوب الغيري من يا باب راح يصير؟ مو من باب على أن الوجوب الغيري هو امتثال يتوقف على من؟ سقوط يتوقف على من؟ على قصد القربة والامتثال عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هو من باب أن غرض الواجب النفسي سنخ غرض لا يحصل إلا بالإتيان بالمقدمة لقصد الوجوب الغيري من الناحية. هذا الجواب الثاني للشيخ الأنصاري. وإذا تتذكرون كلا الجوابين كان الشيخ الآخر أورد عليهم إيراد مشترك، وإن كان الجواب السابق أورد عليهم بإيراد آخر، بس كلا الجوابين أورد عليهم بإيراد مشترك. شنو؟ أن هذين الجوابين إن أفادا شيئا فهما يفيدان في حل إشكال لماذا يلزم قصد القربة، ولا يحلان إشكال أنه لماذا يثاب. هذا ما بين حتى إشكال المثوبة ما حل. هذا كله خلص تكرار، كان درسنا الجديد من هسه. جواب ماذا الآخر للشيخ الأنصاري هم أيضا، يعني ثالث راح يصير، ثالث راح يصير. أن نقول هكذا، أن نقول هكذا بأن عليكم السلام ورحمة الله، بأن المقدمة هي الصلاة مع قصد العفو، هي الوضوء مع قصد الوجوب الغيري. فالمولى حينئذ إذا أراد أن يأمر بهذه المقدمة كيف يأمر؟ عليكم السلام ورحمة الله. المولى إذا أراد أن يأمر بهذه المقدمة كيف يأمر؟ بأي لسان يأمر؟ شلون؟ ما يقدر يقول ائت بالمقدمة، يعني بالوضوء، بقصد الوجوب غيري، بقصد يعني هالأمر. ليش ما يقدر؟ لأنه يلزم الدور، يلزم الدور. مو ليش يلزم الدور؟ لأنه إذا المولى راد يقول آمرك بمن؟ آمرك بالوضوء ويامن ويامن ويا قصد وجوب الغير. وجوب الغير هو ياه الوجوب الغير عزيز، وجوب الغير هو هذا آمرك، والوجوب الغيري هو نفس هذا آمرك، هو آمرك هو هذا الوجوب الغيري. فالخلاصة من أول، المولى إذا قال آمرك بمن؟ بالوضوء ويامن ويامن وهي قصد الوجوب الغيري. احنا عندنا قاعدة، شو تقول؟ تقول على أن الأمر يتوقف على من؟ على المتعلق. هاي تقبلها أيوة ولا؟ يعني أو العارض يتوقف على المعروض، يعني يكون أول معروض أكو زيد أكو، يلا بعدين يثبت لماذا، يلا بعدين يثبت لماذا القيام. العارض المعروض متقدم، مو شي يقولوني ولا أن البديهيات بعد، المعروض متقدم على من؟ على العارض. في موردنا العارض والمعروض ياهو، تقدر توضح لي ياهو؟ الأمر عارض على من؟ عارض. الأمر عارض على من؟ عارض على الوضوء يا من ويا قصد الأمر الغيري، فيكون ياهو المتقدم المعروض، ياهو يعني المعروض الذي واحد من المعروض ياهو أحد جزئين قصد الأمر الغيري. فأول لابد هذا متقدم والأمر ماذا؟ متأخر، مو هيك ولا؟ فإذا هذا اتضح حينئذ أقول أنه قصد الأمر على من؟ متوقف قصد الأمر الغيري على وجود الأمر الغيري. يعني إذا ما أكو أمر غيري ما أقدر أقصد. نتيجة راح تصير، نتيجة راح تصير أن الأمر الغير موقوف على الأمر الغيري لازم الدور. أكرر من الأول، من الأول، من الأول أقول إذا الأمر الغيري أمرك اللي هو هذا الأمر الغيري متعلق بما؟ بالوضوء مع قصد الأمر الغيري، فيلزم قصد الأمر الغيري متقدم علينا على الأمر، لأن المعروف متقدم على العارض. وبما أن قصد الأمر الغيري متوقف على وجود الأمر الغيري، لأنه من دون الأمر الغيري ما يمكن قصده، قصد الأمر غير، فصار بالتالي الأمر متوقف إعلاما على الأمر، الأمر موقوف على قصد الأمر، قصد الأمر هم موقوف إعلاما على الأمر، لزم الأمر موقوف على الأمر، لزم الدور. إذا تتذكرون هذا الدور شبيهة وين ذكرنا؟ شبيهة الدور وين ذكرنا؟ في التعبد والتوصل في أخذ قصد الامتثال. هناك إذا تتذكرون هيك قال، كان أكو كلام ونزاع أنه هل يمكن المولى يأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، يعني يقول صلي بقصد الامتثال، يمكن يوم يمكن. إذا تتذكرون هناك الآخر قال ما يمكن، ليش؟ لأنه يلزم الدور بنفس هالبيان. شلون يلزم الدور؟ شلون يلزم الدور؟ لأنه أمر صلي موقوف علامة على وجود متعلقه، متعلق شنو هو؟ صلاة مع قصد الامتثال، قصد الامتثال هو موقف على أمر، فيلزم توقف الأمر على أمر. فلذلك الآخر من القائلين باستحالة، تذكروني ولا، من القائلين باستحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. هناك وماذا قال البعض هناك ماذا قال البعض هناك لحل هذا الإشكال؟ قال خو يمكن للمولى أن يقيد الصلاة بقصد الامتثال عن طريق أمرين، يصدر أمرين. شلون عن طريق أمرين؟ يعني شلون؟ يعني في الأمر الأول شي يقول، يقول تجب الصلاة صلي، يعلق الوجوب على ذات الصلاة. في الأمر الثاني يقول ائتي بالصلاة المأمور بها بالأمر الأول، ائتي بالصلاة بقصد امتثال، قصد امتثال ما قصد امتثال ماذا؟ الأمر الأول. فالخلاصة بواسطة أمرين يتوصل إلى مطلوب. هيك يقول في الأمر الأول يقول صلي من دون أن يأخذ قصد امتثال، في الأمر الثاني شي يقول وأتي بقصد امتثال، قصد امتثال ما؟ قصد امتثال الأمر الأول، فيرتفع محظور الدور. هناك هيك قيلة، إذا تراجعون هناك هيك قيلة. شلون يرتفع محظور الدور؟ لأنه الأمر الثاني، أمر الثاني شنو شي يقول؟ وأتي بقصد الامتثال، موقوف على وجود الأمر، يا أمر، أمر الأول، والأمر الأول ما موقوف عليه من؟ عن الأمر الثاني، فأي دور ما موجود في البين. بعضهم رفع الإشكال عن هذا الطريق، أو هناك إيش أجاب الآخون إذا تتذكرون؟ فأنا هذا الحكي كله قاعد أحكي شنو؟ لأن هذا المطلب الذي راح نبينه هسه مربوط بفهم هذا كله، لذلك يكون نعيد ذاته. الآخون شنو إيش أجاب عن هالمحاولة؟ هناك قال هذا الطريقة باطلة. ليش باطلة؟ لأنه احنا نجي لهذا الأمر الثاني، نأتي للأمر الأول، نشير له، نقول هذا الأمر الأول، أمر أول هو شنو؟ صلي. يقول صلي، لو جدت أنا الصلاة من دون قصد امتثال أجبني، أمر الأول يسقط يوم يسقط، أجبني لو جبت الصلاة من دون قصد امتثال، أمر الأول يسقط يوم يسقط. إذا قلت لي يسقط، شال الأمر الثاني بعد ما يمكن امتثاله. أمر الثاني شو يقول؟ يقول وأتي بقصد الامتثال، لما نجيب الصلاة وأتي بقصد الامتثال، بقصد امتثال أمر الأول، بقصد امتثال أمر الأول، أمر أول سقط. شلون يقول وأتي بقصد امتثال أمر الأول؟ اذا تقول ما يسقط امر الاول. فليش ما يسقط؟ لابد لانه شنو؟ تعبدي يعتبر فيه ماذا؟ قصد الامتثال، قصد الخروج. اذا كان كذلك اذا لا داعي للامر الثاني، هو الامر الاول يتبع. اذا ما يسقط الامر اذا جبت الصلاه من قصد الامتثال يتبين انه تعبدي، اذا ما الفائده من الامر الثاني؟ لغو بعد راح بلا فائده، يكفينا الامر الاول. هذا حصيل الجواب الاخر هنا. اذا هذا استهمنا خل نجي لموردنا، موردنا مورد موردنا شنو هو؟ في الجواب الثالث للشيخ الانصاري عن الاشكال، جواب الثالث من اول راح اكرره. يقول الشيخ الانصاري المقدمه ياهي هي الوضوء ويانا مع قصد الامتثال امر الغير، فلزوم قصد الامتثال الغير من يا باب راح يصير من باب حتى تتحقق المقدمة. مو من باب ان الامر الغير هو بنفسه يقتضي ان قصده، لا، وانما هو من باب انه اصل المقدمة هي الوضوء مع قصد الامر الغير. المولى اذا اراد يتوصل الى هذا المقصود، يعني الى هاي المقدمة، شلون يأمر؟ يقول ائت بالصلاة، ائت بالوضوء مع قصد الامر الغير، ما يقدر يزم دور كنا. فشلون اذا المولى اراد يتوصل؟ شلون يتوصل؟ بامرين. شلون يتوصل بامرين؟ مثل ما قلنا هناك التعبد والتوصل هنا من دي. شلون يأمر بأمرين؟ هيك يقول توضأ، بعدين شي يقول ائت بقصد امتثال الأمر الأول. إذا توصل إلى مطلوبه وغرضه بدفع الإشكال، خلاص. الشيخ الآخوند رحمة الله عليه في مقام الجواب يجيب بجوابين، يقول أنا أسألك وأتجاوبني، ذات الوضوء أسألك مقدمة ومو مقدمة، ذات الوضوء مقدمة ومو مقدمة، جاوبني. لا بد يقول مو مقدمة، مو يقول شو إذا مو مقدمة شمنين الأمر الأول يجي متعلق بذات الوضوء؟ هذا الأمر الأول المتعلق بذات الوضوء مو أمر غيري ولا هذا أمر غيري ولا أمر الغيري ما يتعلق له بالمقدمة. إذا ذات الوضوء مو مقدمة فكيف يتعلق به أمر غيري؟ فلا يمكن أن يتعلق به أمر غيري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شي يقول نفس ما أوردنا التعبد وتوصل هنا يجي أوردنا هناك هناك ش أوردنا هناك هنا هم نورد على منواله هنا شلون نورد؟ هيك نقول، نقول احنا نسأل لو اتيت بذات المقدمة من دون قصد الامتثال، بذات الوضوء من دون قصد الامتثال، امر الاول يسقط وما يسقط؟ اذا قلت يسقط اذا الامر الثاني ما يمكن امتثاله، يصير وجوده له. فدائما انا اجيب انا الوضوء من دون قصد الامتثال يسقط الامر الاول، بعد الثاني ما يمكن امتثاله. اذا تقول ما يسقط فهذا يتبين على ان المقدمة ياهي هي الوضوء مع قصد الامتثال، فلا حاجة للامر الثاني، وجود له راح يصير. خلص هذا الجواب، اطهرت لك هذا المطلب دوره لك بصورة مختصرة حتى نطبق العبارة. خلاصة ما ذكرناه هذا انه هناك وجه اخر ثالث للشيخ الانصاري، يقول بان انه انما يلزم قصد الوجوب الغيري من هذا الباب، من باب ان المقدمة هي اصلا اصل الوضوء مع قصد المقدمة هي. والمولى اذا اراد يأمر بها المقدمة كيف يتوصل اليها الى الامر بها؟ بواسطة امرين، امر يتعلق بذات الوضوء، امر يتعلق بقصد امتثال الامر الاول. دور بعد ما يجي بلي بلي فهذا أشوفه أكو بلي سعيد بلي بلي هو صحيح أكو أشوفه متعدد خب فهذا انتهى. الشيخ الآخر كيف يجيب بجوابه؟ الجواب الأول يقول انت قلت أكو بذات الوضوء أمر، فاحنا نسأل إذا ذات الوضوء لم يكن مقدمة الأمر منين يجي بذات الوضوء؟ الأمر الأول. والجواب الثاني نقول نفس ما عرضناه في التعبد والتوصل. هناك هنا أشكلنا على منوال هنا نشكل. نقول لو أتيت بذات الوضوء من دون قصد امتثال هل يسقط الأمر الأول وما يسقط؟ انتظر الأمر الأول ثم يمكن امتثال الأمر الثاني، وجود الأمر الثاني راح يبلغه. إن لم يسقط هذا يتبين أنه إنما لم يسقط لأن المقدمة هي ياهي الوضوء مع قصد الأمر الغيري. إذن إذا تبين هكذا لنا بعد شنو ليش لماذا المولى يصدر أمر ثاني لغو بعد يصدر إصدار الأمر الثاني؟ وإحنا فهمنا بعد شنو أن الأمر الأول هو لم يسقط لأنه ماذا المقدمة هو ماذا الوضوء مع قصد الأمر الغيري، بعد إيجاد الأمر الثاني لغو تحصيله. نطبق العبارة يقول وأما ما ربما قيل، والقائل والشيخ الأنصاري على ما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة، قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين، قصد الإطاعة يعني قصد امتثال الأمر الغيري، قصد الامتثال يعني قصد الإطاعة، وهذا في العبادات يعني شنو في العبادات؟ في العبادات يعني شنو؟ يعني في الطهارات الثلاثة اللي هي عبادية، في الطهارات الثلاثة اللي هي عبادية ما قيل بهذا البيان من الالتزام بأمرين. بس كان المناسب الشيخ الآخر لما يريد يوضح المطلب أول شيء يقول مو رأسا يجي بين الأمرين، أول يقول ترى أبويا المقدمة هي ياهي وضوي قصد الأمر الغيري، فقصد الامر الغيري انما يلزم من يابا انه اصل المقدمه هي الوضوء مع قصد الامر الغيري، مو من باب انه بنفسه يستدعي القصد. هذا المهم يكون يبين، ثم يبين الامر بها المقدمه شلون يحصل بامره، احدهما متعلق بذات العمل ذات الوضوء، والثاني باتيان وضوء بدا امتثال امر اول طبيعي. فهو الاساس في حل الاشكال مو هذا أتصفح الإشكال ذاك الذي احنا ذكرناه والذي ما ذكره على أن في الحقيقة المقدمة هي الوضوء مع قصد الأمر الغيري، فلو لم تقصد الأمر الغيري مقدمة ما راح تصفح من هل ما بيلزم قصد الأمر الغيري. هذا المهم يكون يذكره شو ما ذكره. على أي حال يقول بل لا يكاد يجدي، هذا لا يكاد يجدي جواب علما، ما ربما قيل ما ربما قيل لا يكاد يجدي، ليس جوابين. الأول لا يكاد يجدي في تصحيح اعتبارها في الطهارة، في تصحيح اعتبار الإطاعة يعني قصد امتثال في الطهارات. ليش لا تجدي؟ لجوابين. الأول يقول هو إذا نفس الوضوء نفس الطهارة مو مقدمة، شلون يتعلق بها الأمر الأول؟ يعني هذا أمر أول أمر غيري، أمر غيري يتعلق لا بالمقدمة، إذا هذا مو مقدمة شلون يتعلق بالأمر؟ إذ لو لم تكن يعني طهارة الصلاة بنفسها مقدمة لغاياتها يعني للصلاة الذي هي غاية الطهارة، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل، هذا أمر غيري من قبل الأمر بالصلاة ما يتولد، من قبل الأمر بالغايات. غايات شنو هي؟ صلاة يعني، يعني هاي غايات الطهارة الصلاة. إذن خلاصة هذا عيد أقوله، هذا عيد أقول خلاصة هذا عيد أقوله. فمن أين يجي طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها بذات الطهارة؟ من أين يجي طلب يعني قصد الطلب الأول، طلب الأول متعلق بذات الطهارة آخر؟ آخر ليش قال آخر؟ آخر ليش قال آخر؟ عامل تفت شلون؟ قصد آخر يعني غير صلي متعلق بالصلاة، غير أمر صلي أكو أمر عندنا يتعلق بما بذات الوضوء. يقول فمن أين يجي طلب آخر، آخر يعني غير طلب صلي غير أمر متعلق بالنفسي، يجينا الطلب آخر من، وهذا الطلب الآخر غيري ونفسي غيري، من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاته، يعني بذات الطهارات الثلاث، ليتمكن به بواسطة هذا الأمر الغيري متعلق بذات الطهارات الثلاث من المقدمة، حتى يمكن من المقدمة في الخارج، حتى يمكن نحن بسبب هذا الأمر يمكن أن نجيب المقدمة في الخارج. إذا مات الأمر الأول ما يمكن أن نجيب المقدمة في الخارج. المقدمة شنو هي؟ وضوء مع قصد الأمر، هذا ما نقدر نجيبه في الخارج إلا بواسطة ذن الأمرين. فهو الآخر يقول هذا الأمر أول شلون أصلا يتولد، حتى نقول على أنه بواسطته يمكن الإتيان بالمقدمة في الخارج. هذا مع أن هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني، هذا مع أن الذي قال هذا الجواب الثاني الذي هو ذاك روين هناك في التعبد والتوصلي، هذا مع أن هذا مع هذا مع أن في هذا الالتزام، في هذا الالتزام حتى هذا الجواب الثالث ما في، يقول نفس ما في نفس الذي ورد أوردنا عليه من ها ما في صفح اعتبار قصد الإطاعة، قصد الامتثال وين في العبادة، يعني في هناك في هناك العبادات النفسية، لأن شلون يمكن أخذ قصد الامتثال في المتعلق؟ بينا من قريب هذا الوجه ما أوردنا هناك على ما عرفته مفصلا سابقا فتذكر لم يأتي هنا، وأنا بينت لك إياه بعد كم مرة. الثاني، التنبيه الثاني، الأمر الثاني هذا أنه إذا واحد جاب الوضوء بلا قصد أن يصلي، بلا قصد أن يصلي، يعني ما قاصد التوصل علما بالوضوء علما إلى الواجب النفسي، وضوء صحيح ولا مو صحيح، أفتونا مأجورين، وضوء صحيح ولا، يقول من خلال جوابنا احنا اتضح ان الوضوء صحيح. ليش؟ لان احنا اش اجبنا، احنا اش اجبنا احنا، لان الوضوء مستحب نفسي، يعني في نفسه مستحب حتى اذا ما في الصلاة، فاذا مستحب نفسي فوقوع عبادة ما يتوقف، ما يتوقف عليه من وقوع عبادة، ما يتوقف وقوع عبادة صحيحة، ما يتوقف على أن أقصد التوصل به للصلاة، لا أقصد أن أتي به بما هو هو بما هو به. هذا يكفي، هذا على رأينا. فلذلك نحن نفتي ونقول مو لازم الإنسان لما يجيب الوضوء يقصد الصلاة من وراء هذا الوضوء، بل لو أخذنا بحلول شيخنا الأنصاري، حلول شيخنا الأنصاري يلزم قصد التوصل يولا، على حلول الشيخ الأنصاري كم حال ثلاث حلول موت يولا، على حلوله يلزم أن أجي لمن أجيب الوضوء لأجل أن يقع صحيح عبادة يلزم أن أقصد التوصل يولا، نعم يلزم. ليش يلزم؟ ليش؟ لأنه مثلا خلنا نأخذ الجواب الأول الذي قال شنو في الجواب الأول إذا تذكرون؟ إيش قال في الجواب الأول؟ قال بأن المقدمة شنو؟ هي المقدمة عبارة عن الغسلات مع العنوان، بما أن العنوان ما عرفه يكون أقصد الأمر الغيري حتى يصير هذا قصد إجمالي علما على ذلك العنوان. على هذا الرأي لازم أن نقصد التوصل إلى الصلاة يو لا مو لازم، يو مو لازم نقصد التوصل إلى الصلاة، بل بعد لازم. ليش لازم؟ لأنه وضوءك شو وقت يصير صحيح لو جبت الوضوء بذلك العنوان، مو ذلك العنوان ما عرفه شلون احصله؟ بان اقصد الوجوب الغيري، بأن أقصد الوجوب الغيري. طب إذا إنسان يريد يقصد الوجوب الغيري ما يمكن أن يقصد الوجوب الغيري إلا وهو يقصد امتثال الوجوب النفسي. يعني بعبارة أخرى، أنا لما أيد أقول أتوضأ لأجل الوجوب الغيري المتعلق بمن؟ بالصلاة، بالوضوء. بالوضوء إذا أنا ما أريد أصلي، في الحقيقة أنا ما أجيب بعد الوضوء ماذا؟ لأمره الغيري، يعني فقط لك لسان شذب بعد. هذا من قبيل واحد يسافر للحج، هو مو قصده يجيب الحج، يقول أنا ما أريد أجيب الحج، لكن أجيب السفر لأجل أمره الغيري. يصير هذا وما يصير؟ يصير وما يصير؟ ما يمكن. إنسان لما ما يقصد الإتيان بالحج، يعني أمر النفسي، فما يمكن أن يقصد أجيبا السفر لأجل أمره الغيري خارجا، ما يمكن. من دون أن يقصد توصل إلى الحج ما يمكن أن يجيب السفر لأجل أمره الغيري. نقول على الوجه الذي ذكر الشيخ الأنصاري، إنسان يكون يقصد الأمر الغيري، بما أن قصد الأمر الغيري ما ينفك عن من؟ ما ينفك عن قصد الأمر النفسي والتوصل إلى الصلاة. فإذا قصد التوصل إلى الصلاة يصير لازم، فداعما الإنسان لما يتوضى يكون شي يقصد أمر النفسي، يو أمر متعلق بالصلاة، يو لأجل الصلاة، لأجل قراءة القرآن، لأجل واحد. أما يقول أتوضى ما أريد أقرأ القرآن، ما يصير، وما أريد أصلي، وما أريد أروح للحرم، وما أريد بس أريد أتوضى، على رأي الشيخ الأنصاري ما يصير. ليش؟ لأن وضوءك يقع صحيح إذا قصدت الأمر الغيري. أمر الغيري ما يمكن قصده إلا شوكت، إلا شوكت يكون الإنسان قاصد الإتيان بالأمر النفسي، التوصل للأمر النفسي. بل في الحقيقة قصد الأمر النفسي هو الموجب للعبادية والمصحح للعبادية. مو لازم تقول أقصد الأمر الغيري، المهم تقصد الأمر النفسي. تقول أجيبني الوضوء، ليش أجيب الوضوء؟ لا تقول لأجل الأمر الغيري، يكفيك أن شو تقول؟ تقول لأجل امتثال أمر صلي، يكفي. فالمصحح للعبادية هو الأمر النفسي، قصد الأمر الغيري مو لازم أصلا. فلو فرضنا الإنسان غافل عن الأمر الغيري، غافل بس ملتفت الأمر صلي، أو بناء أن مقدمة الواجب غير واجبة، يعني الوضوء ما بي أمر غيري، فإهنا وضوء يقع ماذا؟ صحيح، ما دام هو قاصد امتثال أمر صلي يكفي. هذا خلاص. بعدين شي يقول الشيخ الآخر، يقول ولكن الشيخ الأنصار رحمة الله عليه قال بأنه يعتبر لما أجيب عن الوضوء يعتبر أن أقصد الصلاة، أتوصل للصلاة. ليش؟ ما بينا بالشكل الذي احنا بينا، بينا بشكل آخر. إيش قال؟ قال بأن الوجوب الغيري متعلق بما؟ بالمقدمة، بعنوان المقدمة. يعني الأمر الغيري متعلق مو بواقع المقدمة، بالمقدمة مع عنوان المقدمية. يعني مو ذات الوضوء متعلق بالأمر الغيري، الوضوء مع عنوان شنو؟ المقدمية. ومعلومة إذا ما أقصد التوصل للصلاة، إذا أنا ما قاصد المقدمية. متى كنت تقصد المقدمية يا ولا إنسان؟ شو وقت يقصد أن يجيب الوضوء من باب مقدمية؟ يعني يكون قاصد الصلاة حتى من باب مقدمية. فلزوم قصد الصلاة التوصل للصلاة من باب أنك مأمور بالمقدمية، أمر الغير متعلق بالوضوء مع المقدمية، فلأجل أن تقصد المقدمية كنت تقصد الصلاة. فمن دون قصد الصلاة قصد المقدمية ما أكو. هذا هو الوجه. الشيخ الأنصاري يتقال، الشيخ الآخر يقول هذا باطل. ليش؟ لأن الأمر الغيري يتعلق بواقع المقدمة، عنوان المقدمية مو مقدمة، فشلون يتعلق بأمر غيري؟ عنوان المقدمة لا يتعلق بأمر غيري لأن مو مقدمة، ذات السفر هو المقدمة، أما عنوان مقدميته هو مو مقدمة للحج. فإذا عنوان مقدميته مو مقدمة للحج فكيف يتعلق وجوب غير بالسفر؟ فقط يتعلق بواقع المقدمة وهو نفس السفر. يعني قول بعبارة أخرى، الذي يتعلق به الوجوب الغيري هو المقدمة بالحمل الشائع، لا المقدمة بالحمل، مقدمة الحمل الشائع مش انه مصداق المقدمة، واقع المقدمة ما يترتب عليه الاثر، هذا وهو السفر الذي يترتب عليه الاثر، واقع المقدمة المصداق هذا. اما مفهوم المقدمة هذا المقدمة بالحمل الشائع الاولي، هذا ليس المقدمة. خلص مطلبنا افهرس دور الوخ حتى نطبق العبارة. اولا قلنا بانه على رأينا ما يلزم لما اجيب ان الوضوء في وقوع الوضوء عبادة صحيحة ما يلزم ان اقصد التوصل للصلاة لان هو مستحب نفسي، اقصد استحباب النفس، لكن على حلول شيخنا الانصاري يلزم قصد التوصل. بس ليش احنا نبين بوجه انه ليش على رأي شيخ الانصاري يلزم قصد التوصل وهو بينه بشكل اخر؟ احنا نقول على رأي شيخ الانصاري ليش يلزم قصد التوصل؟ لان الشيخ الانصاري قال على ان الواجب هو الغسلات مع العنوان، بما ان ذاك العنوان ما يحصل الا مع قصد الامر الغيري، فالامر الغيري راح يصير هو الموجب المن لعبادية ولقصد ذلك العنوان. وقصد الامر الغيري من دون قصد الواجب النفسي ما يمكن تحققه، بل قصد الامر النفسي هو الموجب للعبادية. حتى لو كان انسان غافل عن امر الغيري فقط قصد التوصل للصلاة وجاب الوضوء يكفي للوقوع عبادة. فلذلك من هالناحية نقول انه يلزم قصد التوصل، لان قصد الامر الغيري ما يمكن ان يقع من دون قصد التوصل. فاذا ما قاصد التوصل للحج للصلاة اذا انت ما قاصد الوجوب الغيري، فاذا ما قاصد الوجوب الغيري اذا يعني بالتالي ما رح يقع هذا عبادة، يعني على ذاك العنوان ما قاصد عنوان الذي قلنا الغسلات بذلك العنوان صحيح عبادة. بس الشيخ الانصاري قلنا شلون بين لزوم قصد التوصل؟ مو من هالباب، مو من باب ان الوجوب الغير الذي لازم قصده ما يمكن قصده الا مع قصد التوصل للواجب النفسي، مو من هالباب بينه، بينه بشكل اخر. قال لاجل على انه الواجب هو السفر مع عنوان المقدمية، وعنوان المقدمية الانسان شو يقدر يقصده اذا قصد التوصل للحاجة. احنا شو نقول في مقام جواب؟ نقول في الحقيقة الواجب بالوجوب الغيري واقع المقدمة وما يتوقف عليه حصول الحج، والذي يتوقف عليه حصول الحج ياهو واقع السفر، لا السفر مع العنوان المقدمية. إذا العنوان المقدمية ما متعلق بالوجوب الغيري هذا الوجه راح يصير باطل. نطبق العبارة الثاني، إنه قد انقدح اتضح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارة. ما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة الطهارة؟ أنا واجب، أنا مستحب نفسي، من هذا شن قدح صحتها، يعني صحة الطهارة ثلاث، ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها، غاية الطهارة الثلاث هو الصلاة أو قراءة القرآن، ولو لم يؤت بها الغاية هو صحيح، أنا مستحب نفسي. نعم على رأي شيخنا الأنصاري، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها يعني في الطهارة المصحح هو الامر الغيري مو الامر النفسي، امر غيري، وذلك قلنا اياه على الاجوبه الثلاثه للشيخ الانصاري، لكان قصد الغايه يعني قصد الصلاه مما لا بد منه في وقوعها، يعني في وقوع الطهاره الثلاث صحيحه، هذا ما لا بد منه. ليش؟ لانه من دون قصد التوسط قصد امر غيري ما يصير، فان الامر الغيري لا يكاد يمتثل الا اذا قصد التوصل الى الغير. الغير شنو؟ يعني ذا المقدمه، يعني الحج او الصلاة، حيث لا يكاد يصير داعيا، يعني الوجوب الغيري ما يصير داعي نحو ايقاع المقدمة، يعني ما يقدر وجوب الغيري للسفر ما يقدر يدعوك علما للسفر الا مع اذا تقاصد الحج، الا مع هذا القصد، يعني قصد الحج، قصد التوصل للحج، بل في الحقيقة يكون هو الملاك، يعني قصد التوصل للحج، قصد الحج هو الملاك، هو النقطة لوقوع المقدمة لوقوع السفر. لوقوع المقدمة عباده، ولو لم يقصد أمرها الغيري الصرف غافل عنه، أو ما قلنا بالوجوب الغيري، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها يعني بالمقدمة أصلا، مع ذلك هالمقدمة إنما تقع عبادة لأجل ماذا؟ قصد الأمر النفسي. فإذا أنت مو قاصد الأمر النفسي شلون تقدر تقصد الأمر الغيري؟ إذا مو قاصد الحج شلون تقول أجيبا السفر لأجل أمره الغيري؟ إذن هاي هو النقطة الصحيحة، وهذه النقطة هذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة. إذن المقدمة وهي الطهارات الثلاث إنما تقع عبادة قلنا بشرط قصد التوصل على رأي الشيخ الأنصاري على الأجواء الثلاثة، بس النقطة ليش؟ يعني هاي النقطة قلنا قصد الأمر الغيري ما يمكن أن يحصل من دون قصد التوصل، لكن الشيخ الأنصاري شلون بين بشكل آخر لا ما توهم، متوهم الشيخ الأنصاري من أنه يلزم قصد التوصل، قال تدرون ليش؟ من هالباب، من باب أن المقدمة إنما تكون مأمور بها السفر، إنما مأمور به بعنوان المقدمة، الوضوء مأمور به بعنوان المقدمة، يعني نفس الوضوء مأمور به وهي عنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة امتثال المقدمة يكون شجيبة، هم الوضوء هم عنوان المقدمة، عنوان المقدمة شلون أجيبه؟ يكون أقصد ماذا؟ الوجوب الغيري. فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، يعني قصد المقدمة، وقصدها يعني قصد المقدمة، وقصدها كذلك لا يكون لا يكاد يكون بدون، وقصدها قصد المقدمة كذا لا يكاد يكون بدون قصد التوصل، وقصد قصد المقدمة كذلك كذلك بعنوان المقدمة، قصد المقدمة كذلك يعني بعنوان المقدمة ايش مفروض عنوان المقدمة على مدخلية، لا يكاد يكون بدون قصد التوصل الى ذي المقدمة بها، يعني ذي المقدمة من دون ان تقصد التوصل الى ذي المقدمة بواسطة المقدمة بها، لا يمكن ان تقصد المقدمة. هيك قال الشيخ الانصاري، قال من هالجهة يلزم قصد التوصل، يقول فانه فاسد جدا. ليش؟ ضرورة ان عنوان المقدمة مو مقدمة مو موقوف عليه، الحاج ما يتوقف علاما على عنوان مقدمية السفر، ضرورة أن عنوان المقدمة ليس بموقوف عليه الواجب، الواجب ما موقوف عليه، ما حاج ما موقوف عليه على عنوان المقدمة، ولا بالحمل الشرعي مقدمة له، بالحمل الشرعي مصداق المقدمة، يعني عنوان المقدمة بالحمل الشرعي ليس هو مقدمة للحاج، لأنه هو مو مصداق، ممكن بالحمل الشرعي عن المصداق، يعني هو مو مصداق لمن؟ للمقدمة للحاج، المصداق للمقدمة بالنسبة للحاج هو ياه السفر، أما عنوان المقدمة لا مو مصدر، وإنما كان المقدمة ياهو للحج ياهو، هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية، يعني نفس المعنون نفس السفر المعنون بالمقدمية، لكن مو بعنوان المقدمية، لا بعنوانه الأولي، العنوان الأولي للسفر شنو هو؟ سفر، فبعنوان سفر هو المقدمة، أما بعنوانه الثانوي وهو عنوان المقدمية لا يكون مقدمية، لا يكون مقدمة، وإنما كان المقدمة هو المعنونات، يعني السفر، السفر المعنون بالمقدمة هو المعنونات، لكن مو بعناوينها الثانوية، عنوان الثانوي هو المقدمة، لا لا بعناوينها أولية وهو عنوان السفر، بل المقدمية شنو دورها؟ دور المقدمية تكون علة، يعني السفر إنما صار واجب العلة شنو هي؟ المقدمية، فالمقدمية نقول علة صارت علما لأن ينصب الوجوب الغير علما على السفر، لا أن الوجوب الغيري ينصب على السفر أي ينصب على المقدمة بنفسها، فالمقدمة إلا يسموها حيثية تعليلية، إلا لأن ينصب الوجوب الغيري على السفر، لا أن الوجوب الغيري بنفسه منصب علينا على السفر، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها لوجوب المقدمة، وأنه ينصب عليها الوجوب على عنوان المقدمية بنفسها، والحمد لله رب العالمين.